بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن وضوء بمد، ويسن اغتسال بصاع، وهو أربعة أمداد، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. متفق عليه. ويسن وضوء بمد. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الغسل، وتقدم فيما مضى من الدروس بيان موجبات الغسل وبيان الأغسال المستحبة وبيان صفة الغسل الواجب والغسل المسنون والمستحب. تقدم بيان ذلك كله بالتفصيل، ثم إن المصنف هنا يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل. فقال رحمه الله: ويسن وضوء بمد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد، والمد مقدار ملء الإنسان يديه، في مقدار ملء الإنسان يديه، فلذلك سمي مد، لأن الإنسان يملأ يديه ثم يمدها إلى غيره، فلذلك سمي مدا. والمد هو ربع الصاع، المد ربع الصاع، ويقدره بعض أهل العلم المعاصرين يقدرون المد بأنه ثلاثة أرباع اللتر، وربما يكون أقرب ما يكون ماء الصحة، القارورة الصغيرة من ماء الصحة هذه أقرب ما يكون مقدارها إلى اللتر، فإن بعض أهل العلم المعاصرين قدروا اللتر بذلك، قدروه بستمائة وسبعة وثمانين إجران، 687 من اللتر، نعم، يعني حوالي ثلاثة أرباع اللتر تقريبا أو أقل من ذلك. قال: ويسن وضوء بمد، ويسن اغتسال بصاع، والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بمد، بل ورد في الحديث أنه يتوضأ، أنه كان يتوضأ بمد، وورد في حديث آخر أنه كان يتوضأ بثلثي مد، فهذا يدل على أن السنة والأفضل عدم الإسراف حتى في استعمال الماء، وإن كان الماء كثيرا ومتوفرا فإن السنة ألا يسرف في استعمال الماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بثلثي مد، وهو يسير جدا بالنسبة لما يستعمله بعض الناس اليوم، بعض الناس ربما ما يكفيه ولا ساعة أو ساعتين، وهذا من المبالغة، وهذا من التنطع في هذه العبادة وهي الوضوء. الإنسان ينبغي له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به، وكان بعض السلف إذا توضأ لا يكاد يبل الأرض ماء وضوئه، لا يبل الأرض ماء وضوئه، فإن الإمام أحمد كان إذا توضأ لا يكاد يعني ماء وضوئه يبل الأرض، وكان أحد أصحابه يسره على الناس خشية أن يتكلم فيه ويظن أنه لا يحسن الوضوء، وهو الإمام أحمد رحمه الله. لذلك لأن في الناس جهل في هذا ويسرفون في استعمال الوضوء إسرافا زائدا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثي المد، يعني مقدار ملء اليدين أو أقل من ملء اليدين، هذا هو ثلثي المد، أو المد مقدار ملء كفتين من يد المتوسط من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك، وكان يغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد، أربعة أمداد، نعم، وهي الصاع هي الكيلة اللي كانت معروفة عند أهل مكة هنا، كانت تسمى الكيلة، والكيلة بمقدار الصاع النبوي. وكره إسراف في ماء لحديث ابن عمر. نعم، ويكره الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهذا نهي عن الإسراف في الأكل والشرب وفي غيره من سائر الاستعمالات. نعم، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. نعم، لكن في سنده ضعف. نعم، ضعفه بعض أهل العلم. وإن أسبغ أي أتم الوضوء أو الغسل بدونه، أي ما ذكر بأن توضأ، لكن ما في، لكن على ضعفه، لكن أدلة الشرع العامة تشهد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف، والله عز وجل نهى عن الإسراء. نعم. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام نؤيده. وإن أسبغ أي أتم الوضوء أو الغسل بدونه أي ما ذكر. وإن أسبغ حصل إسباغ حتى بأقل من مد وبأقل من صاع الاغتسال بأقل من مد الوضوء وبأقل من صاع الاغتسال أدى ذلك. المهم أن يسبق الوضوء نعم. وهو أن يجري الماء على العضو جريا إن كان جريا يسيرا وأن لا يكتفي بمسحه. نعم. فإذا حصل الإسباغ فإنه يسيره وإن كان بأقل من مد وبأقل الوضوء وبأقل من صاع في الاغتسال. بأن توضأ بدون مد واغتسل بدون صاع أجزأه ذلك، لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ولم يكره. والإسباغ تعميم العضو، لأن الله أمر بالغسل ولم يحدد المقدار الماء الذي يغتسل به، أمر بالغسل. فإذا حصل الاغتسال منه وحصل الإسباغ وإن كان الماء أقل من صاع الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث ثم يميز لنا مع الإسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري جريا ولا يسال ولا يكون مسحا. نعم. تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، ليس المقصود أنه يجري جريانا كثيرا، لا، المقصود أنه يجري أنه لا يسمى مسحا. إذا زاد عن حد المسح وجرى ولو جرى يسير على نفس العضو، ما هو معنى أنه لازم يجري ويتساقط منه من كثير، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن يفارق المسح. أو نوى بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما. يقول إذا نوى بغسله الحدثين، إذا نوى باغتساله، سواء كان الغسل هذا هو الغسل المسنون أو كان أيضا الغسل الواجب، فإذا نوى بغسله ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لكن بشرط ألا ينقض وضوءه بمس ما ينقض الوضوء بأن لا يمس فرجه. فإذا حصل منه ذلك يعني وهو المس فإنه ينتقض وضوءه بسبب إيش؟ المس. أما إذا لم يحصل ذلك اغتسل الغسل الواجب أو الغسل المسنون ونوى ارتفاع الحدثين فإن الحدثين يرتفعان عام. نعم. ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. لا يلزمه ترتيب ولا موالاة، لا يلزمه ترتيب في الغسل من الجنابة ولا يلزمه أيضا موالاة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فتطهروا، فأمر من كان جنبا أن يتطهر. الصحابة يعرفون المراد بالتطهر وهو الاغتسال، والله عز وجل لم يأمر بترتيب ولم يأمر بالموالاة، بخلاف الوضوء، فإن الله عز وجل أشار إلى الترتيب في آية الوضوء، لأن الله عز وجل أدخل المنسوحة بين المغسولات، فدل ذلك على اشتراط الترتيب، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وأما الموالاة في الوضوء فقد دل عليها بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على وجوب الموالاة. والمراد بالموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، هذا المراد بالموالاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى في ظهر قدمه لحم قد الدرهم أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على اشتراط الموالاة، لأنه لم تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل قدمه فقط. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء دليل على اشتراط الموالاة، وهذا في الوضوء. أما في الغسل من الجنابة يقول أهل العلم لم يرد شيء من ذلك في الغسل من الجنابة، فإنه ورد أن الله عز وجل أمر عباده أن يتطهروا، والتطهر على أي كيفية، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فسواء حصل فيه ترتيب أو لم يحصل، وسواء حصل فيه موالاة أو لم يحصل. بمعنى مثلا لو غسل نصف جسمه أو نصف بدنه ثم بعد ساعة أو بعد ما جف النصف المغسول غسل الباقي فإنه يجزئه ذلك، بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء. وهذا مما يفارق فيه الطهارة الكبرى الطهارة الغسلة، أنه لا يشترط في الطهارة الكبرى لا تركيب ولا موالاة، ولكنهما يشترطان في الطهارة الصغرى وهي طهارة من حدث الأصغر. وظاهره كغيره يسقط مسح الرأس حينئذ. والظاهره كغيره يعني ظاهر كلام المصنف كظاهر كلام غيره من المصنفين أنه يسقط مسح الرأس حينئذ، يعني إذا نوى بغسله ارتفاع الحدثين أنه لا يجب مسحه لأنه غسله، والغسل أبلغ من المس أو نوى بغسله استباحة نحو الصلاة كطواف ومس مصحف. نعم، أجزع عن الحدثين. يقول المصنف إذا نوى بغسله ارتفاع الحدثين ارتفع، يعني الحدث الأصغر والأكبر، أو كذلك إذا نوى بغسله استباحة الصلاة فإن الحدث يرتفع، لأن الصلاة لا تباح مع وجود أحد الحدثين. نعم. أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيد. إذا نوى بغسل استباحة الصلاة أو نحو الصلاة كالطواف ومس المصحف مما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، فإنه أيضا يرتفع عنه الحدثان الأصغر والأكبر. قال أو نوى رفع الحدث وأطلق، إذا نوى رفع ما عليه من حدث وأطلق يعني لم يقيده بأصغر ولا بأكبر فإنه يرتفع، لأن الحدث إذا أطلقه ينصرف إلى ما عليه وهو عليه الحدث الأكبر والأصغر فيرتفعان، لكن إن قيده ونوى بغسله أن يرتفع الحدث الأكبر فقط فإنه ليس له إلا ما نوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بأكبر ولا أصغر كفى، أي أجزأ الغسل عن الحدثين، ويسن لجنب حتى حائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من أذى، ووضوءه لنوم وأكل وشرب ومعاودة وطئ. نعم، يسن لجنب إذا لم يرد الاغتسال مباشرة بعد الجنابة من رجل أو امرأة بسبب موجب من موجبات الغسل وجماع بالنسبة للرجل أو هو مع حيض ونفاس بحق المرأة، فيسن لهما إذا لم يريد أن يغسل مباشرة أن يغسل ما أصابه في فرجه من أذى، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه إذا فعل ذلك يخفف ما عليه من جنابه، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أمره عليه الصلاة والسلام وفعله. نعم، في ذلك فيسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ من أجل النوم أو من أجل الأكل أو الشرب أو من أجل اللبث في المسجد كما تقدم معنا، وكذلك من أجل معاودة الواضي. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا كان جوا يتوضأ ثم يؤخر غسله إلى آخر الليل، فإنه أحيانا يغتسل من الجنابة أول الليل، وأحيانا ينام عليه الصلاة والسلام يغتسل آخر الليل عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يخفف ما عليه من جنابة في الوضوء. روي ذلك عن علي وابن عمر. ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن كل منهما وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورة. الآن يذكر المصنف بعض أحكام الحمامات، والمراد بالحمامات حمامات البخار، وهي معروفة في كثير من البلاد لا سيما في البلاد الباردة في بلاد الشام وفي بلاد العراق منتشرة، وفي تركيا هذه حمامات البخار. يبين المصنف بعض أحكامها لأنها كانت موجودة في بلادهم بكثرة. يبين المصنف رحمه الله بعض أحكام هذه لم تكن موجودة في بلاد العرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، ففيه إشارة إلى الفتح الإسلامي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذة. فالمصنف يبين بعض أحكام الحمامات. قال ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن كل منهما وقوع محرم. إذا أمن من وقوع محرم فإنه لا بأس بدخوله، فلا بأس بدخوله إذا أمن وقوع المحرم، لكن إذا تيقن وقوع المحرم فإنه لا يجوز، لأن كثيرا من هذه الحمامات قد لا تحرم من الكرائم، كبروا فيها بعض عورات الناس ونحو ذلك، فلذلك كرهها بعض أهل العلم، كرهها بعض أهل العلم، لكن إذا تيقن وقوع المحرم بكشف شيء من عورته أو أن يرى عورة غيره فإنه يحرم عليه دخولها. لأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومن نظرهم إلى عورته ومسها، لما روي أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة. روي يعني عن بعض الصحابة أنهم دخلوا الحمامات لما فتحوا الفتوحات ووجدوا الحمامات أنهم دخلوها، ويروى أنهم بالجحفة التي هي ميقات أهل الشام والمغرب، روي أنه كان فيها حمامة وأن ابن عباس دخلها، الله أعلم بصحة ذلك. نعم. وروي عنه عليه السلام أيضا، لكن هذا لم يثبت، إن أهل العلم يقول لم يثبت عن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خاف داخل الحمام وقوع محرم كره دخوله. إن خاف وإن تحققه حرم، إن خاف وقوع محرم فإنه يكره، لكن إن تحقق حصول محرم بسبب دخوله في الحمام فإنه يحرم عليه. فإن علمه حرم، لكن شرط جواز دخوله للمرأة مع ما ذكر وجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض. نعم، هو بحق المرأة أعظم، دخوله بحق المرأة أعظم من حق الرجل. نعم. من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى غسل، والأولى في حمام غسل قدميه وإبطيه. والأولى في حمام يعني إذا أراد أن يدخل حمام غسل قدميه، هذه أمور صحية يذكرها المصنف رحمه الله، الفقهاء يذكرونها، هذه تنبيهات طبية وصحية لمن أراد أن يدخل هذا الحمام. نعم. قال والأولى في الحمام يعني في دخول حمام غسل قدميه وإبطيه بماء بارد، قالوا لأن هذا يذهب الصداع، لأن الحمامات حارة فيها حرارة شديدة جدا، حتى إن روي عن بعض السلف أنه دخل الحمام استعاد من حد جهنم، قالوا أنه يذكر بحد جهنم من شدة ما فيها من حرارة، لأن الحمام فيه عدة غرف وعدة بيوتات في داخل الحمام، فأول ما يدخل أول غرفة يدخلها يكون يعني شبه طبيعي، كل ما يدخل إلى هذا الحمام تشتد الحرارة حتى يدخل إلى آخر غرفة فيها، كما وصفه أهل العلم تكون الحرارة جدا شديدة لا تطاق، لا يستطيع الإنسان البقاء فيها إلا عدة دقائق. فالمصنف يذكر يعني وغيره من الفقهاء يذكرون بعض الأحكام المتعلقة بها الفقهية، ويكون أيضا بعض النصائح الطبية حتى لا يتورط الداخل. والأولى في حمام غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا. يقصد موضعا خاليا من الناس إن أمكن، إن أمكن ويقصد موضعا خاليا فهذا أولى، خشية من أن يحصل أن ينكشف شيء من عورته أو أن يقع نظره على عورة أحد. ولا هذه الحمامات مظنة، لأن الناس يخلعون فيها ملابسهم ولا يدخلونها إلا بمئزم فقط، خشية من أن ينكشف شيء من العورات فيقع نظره عليه. ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول، يعني البيت يعني الغرفة الحارة لأنها عدة ويتال وغرفة سنة بيت لهم، فلا يدخل الغرفة الحارة وهي أحر ما يكون فيها إلا بعد أن يعرق فيما قبلها، هذه نصائح طبية يذكرها المصنف. نعم. ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فإنه يذهب الصداع كما في المستوعب. دخول هذا الحمام الحار شديد الحرارة قد يسبب الإنسان صداع، سبب لعله سبب يعني اختلاف يعني جو حينما يدخل من بارد إلى حار أو يخرج من حار إلى بارد، فهم يذكرونها بهذه النصائح التي تدفع هذه الأضرار التي ربما تنتج عن دخول هذا الحمام. فإنه يذهب الصداع كما في المستوعب. المستوعب لمن المستوعب؟ صاحب الفروع. من صاحب الفروع؟ محمد بن عبد الله السمري متوفى سنة 616. بارك الله فيك. هذا من أعظم كتب الحنابلة، المستوعب كاسمه، استوعب عددا من متون من كتب الحنابلة التي ألفت قبله، كالهداية لابن الخطاب والتذكرة لابن عقيل وغيره من ومختصر الخرقي وغيره من المتون الفقهية عند الحنابلة استوعبها في كتابه المستوعب، وهو من أعظم كتب الحنابلة ومن أنفعها. طبع قسم العبادات من فقط، يسر الله طباعة ما بقي من. ولا يكره دخوله قرب غروب أو بين عشائين، يعني هو يشير إلى كراهية بعض السلف، بعض السلف كره دخوله عند الغروب أو بين العشائين. وكره بناؤه، ولعل أنه إذا دخل في هذا الوقت ربما يفوته صلاة الجمعة، لأن ما يدخله يطول فيه، يجد فيه ساعة أو أكثر من ساعة بسبب يعني حاجة الاغتسال ونحو ذلك، فإذا دخله قرب الغروب أنه قد تفوت صلاة المغرب عليه، وكذلك صلاة العشاء إما تفوت الجماعة أو ربما فاته الوقت. وكره بناؤه وبيعه وشراؤه وإجارته، يعني محمد بناءه بيعه وإجارته، لأنه مظن لحصول شيء من المنكرات فيه، أما باختلاط الرجال بالنساء أو شيء من العورات، فلذلك الإمام أحمد قال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، من بنى حماما للنساء ليس بعدل، لكن إذا كان أهل البلد يحتاجون إليه كما في البلاد الباردة فإنه يستحب بناؤه كما قاله بعض أهل العلم، بل قال بعضهم بل يجب بناؤه إذا احتاج الناس إليه، فيجب بناؤه عن القادر تحقيقا لمصلحة الناس. نعم، لكن لا يلزم دخوله مع تيقن المحرم. وكره بناؤه وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وقراءة فيه وسلام لا ذكر. لا ذكر، لا قصده بالذكر، ذكر المخافضة التي يكون بين الإنسان وبين نفسه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.